لما ردتنا احنا مخرفين ومشركين وراهل داخلين في الشراب نهار الجمعة. قولوا لي بربكم ربي سبحانه غير على ناس كيما هادو. احنا يا خلوا قضية حسابية كما قلت لكم، خلوا احنا صريحين وعقلاء. لما يلتقى كتابي، يعني راجل عنده كتاب يهودي ولا نصراني، ويلتقى واحد مشرك، شكون مليح عند ربي؟ قولوا يعطيكم الصحة، الحمد لله بها فهمتوها. الكتابي ربي سبحانه جعل له نصوص في القرآن ومعاهدات غير معاهدات المشركين، أما المشركين لا ذمة لهم، وين نلقاهم نقتلهم إلا أن يتوبوا إلى الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. كي يتوبوا ويقيموا الصلاة كما احنا خاوتنا، أما مادام مازالوا مشركين السيف لهم. احنا ربي سبحانه رمانا قالك مشركين دلوقتي. خلوا النصارى يحطموا فيكم ويقودوكم كما بغي. ربي سبحانه يقول في القرآن قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. واش نهي الآيات يجمع لك الآيات؟ قال ربي سبحانه أنا ما ندير لكم شعبر وما ندير لكم حساب ولا ندير لكم وزن لولا دعاؤكم، يعني لولا توحيدكم ولولا عبادتكم. هكذا فسرها سيدنا العلماء جزاهم الله. قال ربي سبحانه أنا والله ما ندير لكم حساب وروح إلا إذا عبدتوني حق عبادتي ووحدتوني حق توحيدي ندير لكم حساب تصبحوا من عبادي. أما ما تعبدونيش وكما راكم تعبدوا في القبوب وفي الصدرة وفي الحجرة وفي سيادكم كل موسم يوم العام 12 دايره الموسم عند عن القبور، اليوم سيدي أكاشا وغدوة سيدي مبارك واليوم سيدي محمد تاع الجبل وغدوة تاع بيلكور وهكذا ورايحة. العام 12 الدور غير في المواسم والبندية. واش كاين اللي يصلي يصلي هذيك الصلاة كي يعثر في السجادات ولا سيدي مبارك؟ من هذا ربي سبحانه قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا توحيدكم ولولا عبادتكم أنا ما ندير لكم حساب. وفعلا ما كانش داير لنا حساب. لما ربي سبحانه آذن وجات نخبة من العلماء جزاهم الله خير وبينوا التوحيد وبينوه للناس وخرجت الناس توحد ربي سبحانه، واللي كان عنده إعلام نتاع الشيطان كسره جد هذا رحمه الله، خرج الإعلام وحرقه وقال لهم أنا باري منكم. حج سنة 32 معروف من الحراش ورد ليه كامل معروفة بن طلحة هذا هو جدهم، حق الإعلام وقال لهم يا ناس اللي يعرفني أنا الشيخ الحاج بوعلم بن طلحة را يعرفني، راني باري من المرابطين وباري من السنجاق من الإعلام هذا وباري من الزرادي ومن الوعادي وكل شيء، لا إله إلا محمد رسول الله، أنا أصبحت موحد نعبد ربي وحده ولا شريك له. وجاب زهدارة عن النار ودخل فيها الإعلام هذا اللي كان يخرجوه هو مولاد أحمد يخرجوه راح الحراش نستبع فيه، حرق ذاك الإعلام قال لهم خلاص تبت لله وتاب واصبح ملازم للشيخ طيب العقبي. والشيخ طيب العقبي رحمه الله ما كانش يشرب حليب البقر الا من المزرعة نتاع هاد الناس هادو جزاهم الله خير، ربنا يبارك فيهم ان شاء الله. اذا نرجع للتاريخ كيفاش فرنسا كانت تخطط لنا، يتعاون المرابطين وتعاون اصحاب الزرادي وتعاون اصحاب الوعادي وتعاون كل صاحب بدعة وصاحب فكرة إلا الإنسان اللي بغى يقيم حد من حدود الله ولا بغى يفهم دينه صحيح يعرقلوها. أنا فرنسا كانت جاهلة. كثيرين من الناس يا إخواني الكرام ديروا في بالكم، كثيرين من الناس يقول لك الكفار فاتونا داروا الصاروخ وداروا الطنوبيلات وداروا كذا وكذا فاتونا في كل شيء. نقول لكم فاش فاتونا الكفار هذه ما تصوروهاش، وعندي يعني دليل قاطع لها فاش فاتونا. فاتونا حتى في ديننا، في الدين نتاعنا اللي رانا نقراوه الشريعة نتاعنا. أنا أقول لك والله يا إخواني وأنا أقول لا علم، لو تجمع العلماء تاع المسلمين، ماشي العلماء يعني غير الإنسان يحفظ القرآن، العلماء اللي الآن يعني علماء كبار قراوا بكري أو دكاترة شرعيين كبار ثاني خرجوا كتب مؤلفة تجمعهم بجهة وتحسبهم وتجيب العلماء نتاع الكفرة من روس حتى الأمريكان، علماء في الشريعة الإسلامية اللي يسموهم المستشرقين، يجلس معاك يتكلم معاك بالعربية وفي قرآنك ويغرقك وتجمعهم بجهة تلقى وين يبانوا التوعنا مع التوحم. الآن في الدول الغربية كلها يا إخواني الكرام انتبهوا، أنا ننبه الشبيبة اللي راهي تقرأ باش يعرفوا ماذا يدار حولنا.